لقاء الان مع ذلك العلم القرآني الاذاعي فضيلة القارئ اللامع المجيد الشيخ محمد الليثي قارئ الاذاعة والتلفزيون العربي فليتفضل مشكورا. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكون

فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. كما از Come on. يا ولا تقولوا لمن قتل في سبيل الله أموات ولنبلونكم بشيء من الخوف من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصالحين الذين إذا أصابتهم مصيبة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولى صفا والموت من شائر الله إلا صفا فمن حج بيت أو اعتمر فلا جنى عليه أن يطوف صفا والمروة من شعائر